السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة، اسمها ايه؟ اسمها السيدة خولة بنت ثعلبة. صحابية جليلة، كبر سنها وصعبت عليها نفسها من جوزها. مين جوزها؟ سيدنا أوس ابن الصامت. سيدنا أوس ابن الصامت رضي الله عن الصحابة أجمعين. حصلت بينهم مشدة، خلاف، وهما الاثنين كبروا في السن، فحلف عليها وظاهرها. يعني ايه ظهرها؟ يعني ايه الظهر؟ قال لها انت محرمة علي كظهر امي، انت مش زوجتي، انت كده كأنك امي، محرمة علي. فبكت، بكت بكاء شديد وصعبت عليها نفسها قوي بعد العمر ده كله يا اوس. والظهر يا جماعة في الجاهلية كان طلاقا، كان طلاق. فطلعت على مين؟ طلعت على مين؟ طلعت على رحمة الله للعالمين، طلعت على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. عايز كل واحدة عندها شكوى، وكل واحدة سمعاني دلوقتي، كأنك رجعتي 1400 سنة ورا، وانت شايفة السيدة خولة وهي راحة كده واخدة هدومها كده وزعلالة كده وبتعيط كده، وست كبيرة جميلة عجوزة صحابية جليلة دمعتها على خدها كده يا أوس بعد العمر ده كله. وده حال والله يعني زوجات كتير ونساء كتير يمكن صعبان عليها نفسها من جوزها شوي. فطلعت سيدة خولة بنت ثعلبة، وطلعت على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهي بتشتكي وبتقول له يا رسول الله، أوس بن الصامت أكل شبابي، أكل شبابي، يعني ضيع شبابي، ونثرت له بطني حتى إذا يعني كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني. يعني يا رسول الله، بعد ما كبرت وخلاص أخذ مني اللي هو عايزه. أنا خايف من الدرس النهاردة. خايف إيه؟ يعني أنا شايف كذا زوجة بدأت تبص لإيه؟ تبص لجوزها تقوله الكلام ليك النهاردة، اسمع الدرس. في نساء كتير هتسجل الدرس ده وهتبعته، فربنا يسترها والكلام يكون لي أثر إيجابي مش سلبي، ونسمع الكلام بقلوب مقبلة لعلنا ننتفع من الكلام ده. دي حقيقة يا جماعة، كم من واحدة مكسورة من جوزها، وكم واحد برضو مكسور من زوجته برضو، يعني ما تفرحوش قوي يعني، بس دي حقيقة. أسأل الله جل في علاه أن يملأ بيوتنا بالإيمان بالمودة والرحمة، وأن يعني إن إحنا نتحمل بعضينا ونحسن لبعضينا ونبقى سكن لبعضينا. أمر مهم جدا جدا، تحملي واصبري واحتسبي. فربنا سمع شكواكي، فاشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت اللهم إني أشكو إليك. دي رفعت الشكوى لربنا. يا الله، لا ده انت صعدت الموضوع قوي يا خولة. ده اللهم إني أشكو إليك. مين بقى اللي معاهم في نفس البيت؟ مين يا جماعة اللي حاضر الكلام ده؟ مين اللي موجود الكلام ده؟ في بيت السيدة عائشة يعني، والبيت مش كبير يعني، فاهم؟ فهي في أطراف الحجرة. تقول السيدة عائشة وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. أنا في زاوية البيت، أنا في الركن بتاع الأوضة، مش سمع كويس خولة بتقول للنبي إيه صلى الله عليه وسلم. في كلام بيقع مني أنا مش سمع، يعني بسمع كلام وكلام لأ. والبخاري بيقول الكلام ده، يعني البخاري بيقول كلام السيدة عائشة. السيدة عائشة بتقول كده، بتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة اللي هي السيدة خولة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فلما السيدة خولة رفعت الشكوى إلى الله عز وجل وقالت اللهم إني أشكو إليك، نزلت الآيات الأولى من سورة المجادلة أو المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. آيات رقراقة أوي يا جماعة، آيات تمس القلب أوي لكل واحدة عندها شكوى وما اشتكتش لحد ولكن رفعت شكواها إلى الله ولسان حالها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. اطمئني، اهدأ اهدأ لكل واحد عنده شكوى وعليه دين أو عنده كرب، اهدأ واطمئن الله يسمعك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله، الله سمع من فوق 7 سماوات وانت يا عائشة في ركن البيت في ناحية البيت مش سامعة؟ طبعا طبعا. ليه؟ إن الله سميع بصير. تزييل الآية ونهاية الآية بتوضح لنا إن الله سميع بصير. فوقفة وقفة وقفة النهاردة، وقفة مع اسم ربنا السميع سبحانه وتعالى، بقالنا كتير ما اتكلمناش على الأسماء والصفات. وقفة مع اسم عظيم واسم جميل واسم قريب ومحبب إلى القلوب من أسماء ربنا، سميع يا جماعة. الله عز وجل من صفاته وأسمائه أنه سميع. يعني سميع؟ قال الخطابي رحمه الله السميع هو الذي يسمع السر والنجوى، يسمع السر ويسمع النجوى. النجوى حديث النفس، ربنا يعلم انت بتحدثي نفسك بايه، ربنا يعلم شكواك اللي جوه ايه. مش محتاج تشتكي للناس، مش محتاج تعلي صوتك، مش محتاج تعرف الناس كلها، يكفي ان ربنا سميع يسمع ويعلم ما في نفسك، يسمع السر والنجوى، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. الله حلو الحته دي، عند ربنا الجهر والخفوت سواء، سواء عنده الجهر والخفوت والنطق والسكوت. هو الذي وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه الأصوات، أصوات الخلق لا تختلف عليه ولا تشتبه عليه ولا يشغله كثرة السائلين. إيه الكلام العظيم ده يا جماعة؟ فعلا يا جماعة، هو كم واحد ساعة المغرب بيرفع إيديه بيقول يا رب؟ كم واحد ساعة أذان المغرب وساعة الفطار ويوم الجمعة وكم واحد في نفس الوقت رافع إيديه؟ دي بتطلب هداية لأولادها، وده بيطلب رزق واسع، ودي بتطلب شفاء وعافية، وده بيطلب عودة ابنه، ودي بتطلب ألفة ما بينها وبين جوزها، وده بيطلب رحمة لميت عنده، وأنا بطلب فتح في الدعوة، وانت بتطلبي عمرة في رمضان، وحضرتك بتطلب زوجة صالحة، وانت بتطلبي ستر وعافية. كلنا في نفس الوقت رافعين ايدينا بنقول يا رب لا تختلف ولا تشتبه ولا يشغله سمع عن سمع. يعني ولله المثل الاعلى، لو فتحنا المايك دلوقتي وكلكم قعدتوا تكلموني، كل واحد قاعد تسال سؤال ولا تكلمني كلمه، ولا كل واحد فيكم من الحاضرين والحاضرات قاعد يقول لي حاجه، هقول لكم بس بتعملوا ايه؟ انا مش سامع حاجه، انا مش فاهم حاجه، واحد واحد يكلمني، ده أنا عبد فقير لا سميع ولا بصير. لكن الله عز وجل كل البشرية وكل الخلق بيسألوه وبيطلبوا منه وبيكلموه وبيشتكوا ليه، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا تختلف عليه الأصوات، ولا يشتبه عليه كثرة السائلين. يعلم ويسمع كل واحد طلبه إيه، ودي عايزة إيه، وده بيطلب إيه، يسمع ويعلم ويجيب سبحانه وتعالى. ربنا عظيم أوي يا جماعة، ليس كمثله شيء. عشان كده ادعي ربنا دايما باسمه السميع ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. دايما تلاقوا السميع مع الإجابة، مع طلب الدعاء، صح ولا يا جماعة؟ دايما تلاقوا السميع هو مش يسمع بس، هو يسمع ويجيب. فمن تمام كمال أسمائي وصفاتي أنه يسمع ويجيب. فلذ بربك والجأ إليه، الجأ لربك واعرفي واعلمي علم اليقين إن هو يسمعك ويعلم شكواك ويجيبك وقريب منك، فهو سميع بصير مجيب عليم قريب سبحانه وتعالى. مهم أوي يا جماعة الإيمان بأسماء ربنا وصفات ربنا، مهم جدا إنك تطمئني. مش محتاجة تعرفي الناس كلها المشكلة اللي عندك عشان يساعدوك، يكفي إن هو يعلم ويسمع ويجيب سبحانه وتعالى. اقتربت يكفي والله صلاة المغرب. كلام النهاردة لكل واحد عنده شكوى وحاسس إن محدش من اللي حواليه حاسس بيه. عارفين الإحساس ده يا جماعة؟ عارفين الإنسان لما يكون بيمر بكرب وبلاء وحاسس إن كل واحد حواليه في وادي، كل واحد حواليه في وادي، زوجته في وادي، وولاده في وادي، ووالده في وادي، وأخوه في وادي، محدش مستشعر البلاء اللي هو فيه، محدش حاسس بيه. فتيجي الآيات دي تنزل بلسم على قلبه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الآيات دي بتقول له إيه؟ ربنا يسمع شكواك، ربنا يسمع. مش مشكلة الناس حاسة بيك ولا مش حاسة، المهم ربنا يسمع، سمعك وعليم بحالك وقدير وقريب ومجيب. خلاص خلاص، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله يا جماعة الشكوى دي بترفعها الأمة كلها لربنا السميع البصير المجيب في هذه الأيام. يا ربي الأمة تشتكي إليك، الأمة بتشتكي ليك يا رب، تشتكي ليك الحالة اللي وصلت لها الأمة، التفرق والتشتت والتجرذم وتسلط الأعداء وتكالب الأعداء، بقوا الكفار متحدين ومجتمعين وهم أصحاب ملل مختلفة وأصحاب لغات مختلفة وأصحاب عقائد مختلفة، بقوا متجمعين على الأمة اللي المفروض تبقى أمة واحدة. الآية بقت معكوسة، الأمة بقت متفرقة وهي أمة واحدة لها رب واحد ولها دين واحد ورسولها واحد وعقيدتها واحدة، بقت متفرقة وتكالبت الأمم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. توشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكل إلى قصعتهم، قلنا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء. الأمة بتشتكي يا رب، الأمة بترفع ليك شكواها زي ما خولة بنت ثعلبة رفعت شكواها، الأمة بترفع ليك شكواها. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. يا رب الشباب اللي في الأسر، الشباب اللي في الأسر اللي اتحرموا من أولادهم وأولادهم اتحرموا منهم سنين، وأزواجهم وأمهاتهم وأبائهم اتحرموا منهم سنين يا رب، ومحدش عارف عنهم حاجة، مختفيين بقالهم سنين، رفعوا الشكوى إليك، رفعوا الشكوى إليك وشكوا إليك حالهم. يا رب يا رب اسمع، يا رب أنت سميع، اسمع الشكوى وأجب النداء وارفع البلاء يا سميع الدعاء. يا رب كل أم مكسورة وكل زوجة مجروحة وكل ابن بيبكي على فقدان أبيه، يا رب اسمع شكواه وأجب نداءه يا سميع الدعاء. يا رب كل واحد مدين الدين والديانين طلبوه وابتكلبوا عليه ومش عارف يشتكي لمين، يا رب رفعنا الشكوى إليك. يا رب كل واحد من أهلنا في غزة خايف جوا بيته، وكل حد من أهلنا في السودان مش لاقي لقمة تأكل عيالها على الفطار، الناس اللاجئين، أهلنا اللاجئين في غزة وفي فلسطين وفي السودان وفي كل مكان مستضعفين، رفعوا الشكوى إليك ورفعوا شعار إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآيات النهاردة بلسم والله يا جماعة، والله الآيات النهاردة بلسم ورسالة، رسالة لكل واحد مكروب، لكل واحدة مهمومة، ولكل واحد مدين، وكل واحدة فقدت حد عزيز وغاب عنها جوزها أو أخوها أو ابنها. الله عز وجل سميع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سميع مجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، نلجأ ونؤمن بأسماء ربنا وصفات ربنا في أحلك اللحظات عشان يأتي الفرج، عشان يأتي الفرج. أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل المجيب، الله سميع، الله بصير، الله عليم، الله قدير سبحانه وتعالى. أي حد عنده شكوى اسمع الآيات دي كويس وتذكر السيدة خولة بنت ثعلبة، وأن ربنا لما رفعت شكواها نزلت الآيات، نزلت الآيات على طول، وتحذير، تحذير شديد لكل واحد يظاهر الآيات شديدة. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ربنا سماه منكر وزور، تأديب شديد لكل واحد يظاهر زوجته ويقسو عليها. وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمس، الكفارة تحرير رقبة، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طب اللي ما عندوش تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يا الله، الكفارة صيام شهرين متتابعين، لو فصلت في الشهرين تعدهم من جديد. شوفوا يا جماعة، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينة، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. شوفوا شوفوا لما رفعت الشكوى جت الآيات عاملة قوية ازاي. شوفوا اللي يرفع شكوى ربنا يأتي الفرج ويأتي النصرة ازاي. ارفعي شكواك إلى الله. معنى غالي قوي، معنى تاني النهاردة، معنى جميل قوي. حسيت بيه قوي بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله انت مشغول قوي، انت مشغول وعندك انشغالاتك وعندك الأمة وعندك الفتوحات والغزوات وعندك أصحابك وعندك زوجاتك، وبتسمع لهذه المرأة العجوز. يعني عندك وقت يا رسول الله؟ يعني الحتة دي مأثرة فيا قوي. انا ما عنديش وقت اسمع لحد، يعني احنا بنكلم بعضنا بسرعة، احنا بقينا في البيت مش عارفين نسمع لبعض، بقى الزوج مش طب خلصي لخصي بقى عايزة ايه في الاخر، صح كده؟ مش بتقولي لزوجاتنا كده؟ مش بتقولي لاولادك كده؟ طب اخلص بقى، اخلص يا حبيبي، ابنك بقى قاعد بايه محلش الواجب ومطلع عينك وقاعد بيتكلم معاك كتير وهو اكتر بيحب الكلام. اسمعيله، اسمعي لاولادك، اسمعي لاولادك، كفايه بقى كلام واوامر. انا الاوان تسمعي لبنتك، بنتك كبرت بطلي تدي اوامر، اسمعي لها، اسمعي لابنك، اسمع لاختك، اختك محتاجاك. نسمع لبعض يا جماعه، نسمع لبعض. النبي عليه الصلاه والسلام مع كثره انشغالي بيسمع. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي وهو مر امير المؤمنين ومعاه ناس من قريش ومعاه كبار رجال، خلاص فوقف واحده، خلاص كده فوقف واحده قاعده بتشتكي، فوقف يسمع لها، فوقف وطول معاها وركن الرجاله اصحاب المقامات اللي ركنهم. فبعد ما خلص يعني قالوا له يا امير المؤمنين، انت تركت رجالات قريش فضلت هذه العجوز عليهم؟ قال ويحك، او تدري من هذه؟ قلت لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها. يا الله، شايفين جمال سيدنا عمر؟ شايفين جمال سيدنا عمر يا جماعة؟ شايفين اقتداء الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ انت مش عارف دي مين؟ دي اللي ربنا سمع شكواها من فوق 7 سماوات، دي لو قعدت معايا لحد الليل مش هروح في حتة غير لما تخلص شكواها. فنتعلم من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اسمع للي حواليك، اسمع للكبير وللصغير، اسمع لكل اللي حواليك، أكيد هتستفيد وهتغير من أدائك وهتتفهم وهتقدر وضع اللي قدامك. اسمع لشريكك اللي انت زعلان منه، اسمع لأخوك، اسمع لعمك اللي انت مقاطعه، اسمعي للناس حتى اللي هم قد يكونوا اجتماعيا أقل منك كتير، وفي الآخر العبرة بالتقوى. اسمعي للخادمة عندك، اسمع لحارس العمارة، اسمعي للدريفر، اسمع، اسمع للي حواليك، ما تستحقرش حد، يمكن كلمة صغيرة من حد تفرق معاك كتير قوي. آخر حاجة، اوعى اوعى زوجتك تشتكيك لربنا يوم القيامة. معنى اتعلمته قوي، اتعلمته قوي، النساء في الإسلام لهم مكانة كبيرة قوي يا جماعة، مش عارف انكرها، مش عارف استخبى منها، يعني نفسي ما اقولهاش بس مش عارف. لا، المراه مكرمه في الاسلام قوي. استوصوا بالنساء خيرا، فعلا فعلا باين قوي يا جماعه، باين قوي مكانه النساء. امراه عجوز يسمع لها النبي عليه الصلاه والسلام وترفع شكواها لربنا، فربنا ينزل فيها قران يتلى الى يوم القيامه. اوعى اوعى يوم القيامه ما تعملش حساب لشكوى زوجتك، اوعى زوجتك تشتكيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اوعى اختك او امك او بنتك اللي انت بتفضل اولادك عليها تشتكيك لربنا يوم القيامة. اوعى توصى بالنساء اللي حواليك كويس اوي، توصى بامك اوي اوي اوي، توصى بزوجتك اوي، توصى ببنتك اوي، توصى ببنتك. اوعى تظلم، اوعى ما تديهاش في الميراث، اوعى تحابي للولاد، اوعى عادات الجاهلية دي. اسمع لاختك كويس اوي، من كانت له ثلاث اخوات او اختين او ثلاث بنات او ابنتين فاحسن اليهن واتقى الله فيهن دخل الجنه. الواجب العملي بتاعنا النهارده عندنا 2 واجبات عمليه. الواجب الاولاني ادعي ربنا، ادعو الله وانت موقن انه سميع قريب. كتر من الدعاء قوي، اشتكي لربنا وبس، وخليك على يقين ان هو سمعك واقرب حد ليك. ادعيه دعاء الموقن انه سميع قريب، ادعيه دعاء المضطر، ادعيه وانت على يقين انه يسمعك وانه يجيب دعواك. تيقن في انه سميع مجيب، تيقن في دي عشان الاجابه تيجي. الواجب العمل الثاني احسن الى زوجتك حتى لا تشتكيك، احسن الى امك حتى لا تشتكيك، احسن الى بنتك ابنتك، احسن الى اختك حتى لا تشتكيك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.